الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يعني كنا بنتحدث في قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يعني 3 4 ونص يا جماعة، فاحنا ايه يعني انا هعلق على يعني الآية اللي بعدها وبعد كده ايه نشوف الباقي بقى نلحق نتكلم ولا لا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون، خدوا بالكم من هذا القصر، خدوا بالكم من هذا القصر، إنما المؤمنون. يعني أنت الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني إن المؤمنين الذين فعلوا كذا، لا إنما المؤمنون. يعني أنت شوف نفسك في الآية دي، أنت موجود فيها ولا مش فيها؟ الآية الوقت جابت شروط ومواصفات، المواصفات دي موجودة فيك يبقى أنت دخلت في هذا القصر، في الطائفة المحصورة دي. المواصفات دي مش فيك يبقى انت في خطر عظيم، لان ربنا قال لنا انما المؤمنون. فبدايه الايه بتخليك تنتبه انتباه شديد جدا، انت كده ولا ما انتش كده، انت مؤمن ولا ما انتش مؤمن بالظبط. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، ادي اول حاجه حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى. شوف بقى اللي بعدها: ثم لم يرتابوا. ما فيش شبهات خالص، ما فيش اي شبهات داخل القلوب، ما فيش اي زيغ ولا اي ضلال ولا اي حاجه داخل القلوب من هذا الامر. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. جاهدوا يعني يا جماعه، المشكله بنو اسد كانوا جايين بيقولوا امنا عايزين ياخدوا، ربنا بيقول لهم لا، المؤمن ده مش اللي جاي عايز ياخد، ده المؤمن ده اللي جاي عايز ايه؟ عايز يدي. المؤمن ده اللي جاي عايز يدي، المؤمن بالاخره فعلا كل قضيته ان عايز ياخد في الاخره، فهو عارف كويس قوي ان كل ما يقدم في الدنيا هيلاقي في الاخره، فجاي عايز يدي. وجاهدوا باموالهم وانفسهم، المؤمن مش اللي جاي عايز يحصل وعايز يعطى، المؤمن جاي عايز يضحي عشان الدين، عاطفته عاطفه قهريه تجاه الاسلام. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. طيب الايه دي كل كلمه فيها عايزه وقفه. اول حاجه: الذين امنوا بالله ورسوله. قلبك، احوال قلبك ايه؟ حال قلبك ايه؟ حال قلبك انت يعني، انا عايزكم يا جماعه كل واحد يفتح المصحف كده، افتح المصحف على اي صفحه، جات مثلا ايات في الاحزاب، انت قلبك حصل في ايه؟ اول بس ما افتكرت الايات بتاعت الصفحه دي، طب الصفحه دي، طب الاسراء، طب الاعراف، طب ال عمران، قلبك حالته ايه؟ قلبك بينور اول ما يشوف ايه في القران، لما بتمشي في الشارع وتسمع الراديو طالع صوت الحصري ولا عبد الباسط ولا المنشاوي باي ايات، قلبك بيحصل فيه ايه؟ لو قلبك ما سرقش ساعتها يبقى انت في خطر عظيم والله. لو قلبك ما حسيتش بحاجه نورت جوه قلبك كده، اول ما بصيت في المصحف او دخلت المغرب او العشاء ويفطر امام لقيته بيقرا قران، لو قلبك ما سرقش كده ساعتها يبقى انت في خطر حبيب قلبي، يبقى انت عامل زي الكرسي اتكينا عليه، اللمبه ما نورتش ليه؟ يبقى في قطع في النص. الوقت الكرسي اتكينا عليه اهو، القران اشتغل اهو، المفروض فورا اللمبه تنور جوه قلبك، المفروض انك سمعت قران او عرض على بصرك او على قلبك قران، المفروض اللمبه تنور، اللمبه ما نورتش يبقى في مشكله، يبقى في مشكله كبيره جدا. يا جماعة يعني يعني يعني كيف كان حال قلوب الصالحين؟ الله في قلوب الصالحين كان مقامه إيه؟ الله في قلوب الصالحين، شوفوا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ رب شوف الكلام، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن إيه؟ أقع في الزنا، وإلا تصرف عني كيدهن أقع في الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أعصيك يا رب، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. اصب يا جماعه، الصبو دي مش معناها زنا ولا معناها فاحشه ولا معناها نظر حرام ولا معناها معصيه، ده الصبو دي ميل القلب، ميل القلب. يعني كل اللي راعب سيدنا يوسف مش انه يقع في معصيه، اللي راعب سيدنا يوسف ان قلبه وجهته هي الله، قلبه يميل كده، قلبه يحبس بس، خايف من مجرد ميل القلب. يعني انسان كل قضيته انشغال قلبه بالله وحياه قلبه مع الله. فسيدنا يوسف بيقول: قال رب السجن احب الي. طب يعني ايه رب؟ الرب ده معنى كلمه ربي، الرب ده من نفس اللفظ اللي كل حاجه في حياتك بتربو بسببه، دينك وايمانك بيربو بسبب مدد الله سبحانه وتعالى لقلبك، دنيتك انت كنت نطفه، ايه اللي خلاك دلوقتي يعني انسان كامل وبيسمع، ايه اللي خلاك كده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ربك هو اللي خلاك تربو في الدنيا، حتى في الاخره ربنا بيربي لك حسناتك كما تربي كما يربي احدكم فروه، يعني زي ما الواحد بيربي المهر الصغير كده لغايه ما يبقى كبير، ربنا بيربي لك حسنات، بينمي لك حسناتك. يعني انت كل حاجه في حياتك بتربو بالله، يعني انت علاقتك بالله عامله ولله المثل الاعلى زي ايه؟ ولله المثل الاعلى زي علاقه الشجره باللي بيسقيها، الشجره بتربو لما تتسقي، طيب لو السقايه دي اتقطعت تحصل ايه؟ تقف تموت. انت كل حاجه في حياتك صارت من غير ربك سبحانه وتعالى. عشان كده تلاقي دايما كلمه ربي دي في كلمات الانبياء والاولياء في القران، قال هذا رحمه من ربي، من ربي، فاذا جاء وعده ربي جعله دكاء، وكان وعده ربي حقا. فان ابراهيم وقف وش النمرود يقول له ربي الذي يحيي ويميت، ربي. كان كلمه ربي دي كلمه مالي قلوبهم، هو حاسس بان ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر قوته، هو مصدر غناه، هو مصدر عزه، وهو مصدر فرح، وهو مصدر كل شيء في حياته. فهو ربه ده كل حاجه، الله يعني كلمه ربي دي كل حاجه في حياته. فيقول رب، رب السجن يعني رب دي، اللي هو لو بذرك اتقطع عني انا ابقى زي النبته اللي اتقطع عنها السقايه، خلاص ضاعت هلكت ما عادش لها اي منار. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. ده اللي مخوف سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام، ان قلبه يميل عن ربنا بس. يعني يا جماعه دي قلوب الصالحين. شوفوا سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وهذا من عجائب يعني مواقف سيدنا ابراهيم، وراء كل كلمه في القران كنوز، بس لو الواحد تدبر. سيدنا ابراهيم في اخر سوره ابراهيم، ها، واذ قال ابراهيم ايه؟ ها الناس اللي حافظه القران مش حافظين القران ولا ايه؟ خيبانين ولا ايه؟ ها واذ قال ابراهيم، ها، رب اجعل هذا بلدا امنا ولا اجعل هذا البلد امنا؟ هذا البلد امنا، ده سوره ابراهيم. كان مظبوط ولا ايه؟ الله الراجل طيب ده بيقول استغل ان احنا كلنا مش حافظين ولا ايه؟ سوره البقره. ده انا بقول ده سوره ابراهيم. هذا البلد امن. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، ها، واجنبني وبني. هو سيدنا ابراهيم قال الكلام ده امتى؟ سيدنا ابراهيم يا جماعه خد ابنه الرضيع، ابنه الوحيد سيدنا اسماعيل، ومراته السيده هاجر، وحطهم في جبل، حطهم في الصحراء. لما كانت مكه ديت صحراء، صحراء يعني مئات الكيلومترات يمين وشمال وشمال وجنوب، ما فيش بشر اصلا، وسابهم ومشي يعني، ومش حتى كده ايه يعني قريب منهم كده ورا جبل، ده مشي وسابهم خالص، وبعد كده وقف ايه ده ربنا. تخيل لو انت في الموقف ده هتقول ايه؟ يا رب ابني، يا رب نجبني، يا رب، يا رب نجي مراتي، صح ولا لا؟ سيدنا ابراهيم اول حاجه رب اجعل هذا البلد امنا. انسان كل قلبه مشغول بازاي مكه ديت تبقى ملاذ لنشر توحيد في الارض. كل قضيه حياته اكبر قضيه حياته. يا جماعه هو الاول والاخر. الايه ديت لو احنا خدناها عارف عنها، هو الاول والاخر، ان ربنا يبقى الاول في حياتك، هو اول شيء في حياتك، الاول والاخر في حياتك. عارف يعني ايه هو الاول؟ لو ربنا اول حاجه في قلبك، الدنيا عمرها ما هو الدنيا عايزه ايه؟ الدنيا عايزه تيجي تاخد ان هي تبقى الاولى في حياتك. لا، ربنا هو الاول، خلاص اي حاجه وحاجات تتطرف بقى. هو الاول والاخر، لازم يكون ربنا هو الاول والاخر في حياتك، هو الاول والاخر في كل حاجه في حياتك. فسيدنا ابراهيم كان ربنا هو الاول والاخر في حياته. ربنا على هذا البلد امنا، ومراته انت يعني هو قلبه مشغول بايه؟ ومراته وابنه في هذا الكارد، اكتر حاجه شاغله قلبه هي نشر التوحيد في الارض، هي ازاي الناس تعرف ربنا، ازاي الناس تعبد ربنا، ازاي مكه دي تبقى مركز لنشر التوحيد في الكره الارضيه كلها، زي ما ربنا قال وهدى للعالمين. الكعبه دي هدى للعالمين، بتنتشر لدى من الارض كلها. طيب رب اجعل هذا البلد امنا، وبعدين واجنبني وبني. انا يعني قبل ما يدعي لذريته ان ربنا ينجيها، قبل ما يدعي ان ربنا ينجيه في الدنيا، دعاه في الدين الاول. يعني شوفوا كمان حتى لما جه يدعي لابنه، قبل ما يدعي له في الدنيا، دعاه له في الدين، واجنبني وبني ان اعبد، مش مثلا ارزقني وبني او ارزقهم يا رب، لا، واجنبني وبني ان اعبد الاصنام. رب انهن اضللن كثيرا من الناس، كل قضيته منشغله بانقاذ الناس من النار. صاحب رساله، صاحب قضيه، انسان مؤمن بالله، ايمان حق. انهن اضللن كثيرا من الناس، فاتبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ايه؟ ليقيموا الصلاه. انا يا رب ما جبتهمش هنا غير عشانك انت يا رب. وخدوا بالكم يا جماعه، ربنا جعل مكه واد غير ذي زرع. طب ليه ربنا ما خلاش مكه دي ارض كلها خضره وكلها انهار وكلها جنات؟ ليه المكان ده يبقى غير ذي زرع؟ ليه كلمه غير ذي زرع؟ ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى سيدنا ابراهيم يركز على الكلمه دي بواد غير ذي زرع؟ ليه؟ لان مكه دي لو كانت بلد كلها مثلا كلها كنوز، ولا فيها بترول، ولا فيها مثلا، ولا فيها انهار، ولا فيها قدره، كانت الملوك او حتى طلاب الدنيا راحوا عشان الدنيا. ولكن ربنا خلاها كده عشان ما حدش يروح غير للوجه الله سبحانه وتعالى. اللي عايز ربنا بس ولا يجي هنا؟ اللي عايز ربنا ولا يجي ينشئ التوحيد في هذا المكان، ويجعل هذا المكان يعني مركز لنشر الايمان في الارض كلها. واخدين بالكم من المعنى؟ ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات، ارزقهم من الثمرات. يعني سيدنا ابراهيم، شوفوا الدعاء يا جماعه، سيدنا ابراهيم بيقول يا رب ارزقهم، بس استنى معايا في الدعاء، مش ارزقهم ان الارض تطلع خير مثلا، او عمر لهم الارض، او خلي الصحراء تطلع خضره، لا، من الثمرات، الحاجات اللي جايه جاهزه من بره. طب جايه جاهزه من بره ليه؟ عشان اهل مكه او اهل التوحيد اللي هيقيموا هذا المكان ما يبقوش مشغولين بتحصيل امور المعاش، ده المعاش جاي لهم من بره، ربنا يديهم من المال، هيدوهم من المال اللي يقدروا يجيبوا بيه المعاش جاي لهم من بره، عشان يتفرغوا هم لايه؟ للدين وللتوحيد والنشر في الارض. واخدين بالكم من التفكير؟ واخدين بالكم من القلوب؟ قلوب يا جماعه، قلوب ناس سابقه الى الله. احنا بنتكلم عن سيدنا ابراهيم اللي عشان ربنا رضى انه يترمى في النار، يعني عشان ربنا رضى انه يتحول الى فحم، عارف حته الفحم ده كده اهوت، سيدنا ابراهيم عشان ربنا رضى انه يبقى فحمه، انه يتفحم من اجل الملك سبحانه وتعالى، عشان الله العظيم الجليل سبحانه وتعالى، الله في قلوب الصالحين، الله في قلبك مقامه قد ايه؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله، امنوا دي كلمه مش بسيطه، يعني ذكرها في القران كتير، ما يغيبش علينا المعاني الخطيره اللي في كلمه امنوا، انت بقيت في قمه الامن والاطمئنان تجاه مولاك، والامن والاطمئنان بمولاك سبحانه وتعالى. ف يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها، وخد بالك يذكر فيها، طب ليه مش يذكر اسمه؟ طب يا رب ما نسبح مجالة الضحى ده عمر فيك، ايش معنى فيها؟ ايش معنى كلمة فيها؟ انت هنا بتيجي تتشحن نور، انت طول ما انت قاعد في بيت ربنا انت قلبك بيتشحن بالنور، فكلمة فيها دي لان ثمرة العبادة في المسجد لا يعادلها ثمرة العبادة في أي حاجة تانية، انت هنا في المحضن الإيمان الرباني قلبك بيتشحن، ويذكر فيها اسمه، طب ليه مش ويذكر الناس فيها اسمه؟ ليه يذكر كده بالغيبه؟ ليه؟ لان انت فاكرك انك انت الوحيد اللي قاعد في المسجد دلوقتي، ده في ملائكه يا جماعه، ملائكه ربنا، انت فاكرك انك قاعد في المسجد بتسبح ربنا لوحدك، ده في ملائكه بتسبح معاك، ده طيور المسجد بتسبح معاك، ده جدران المسجد بتسبح معاك، هو مين قال لك ان انت الوحيد اللي قاعد تذكر ربنا في المسجد؟ مين اللي قال لك هذا الكلام؟ ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع. طيب ايه الفرق بين التجارة والبيع؟ شو التجارة هي البيع، والبيع هو التجارة. البيع انت بتبقى ايه؟ يعني ايه برضه؟ انت قربت شوية، بس احنا عايزين نجيب على وجهها. ايه الفرق بين التجارة والبيع؟ ايوه انت قلت ذكر الغد، طب قرب برضه، بس يعني ايه؟ قول حاجة. يعني انتوا مقربين، خالص يا جماعة. طيب يعني انتوا ايه؟ انتوا تقريبا يعني ايه؟ تقريبا جبتوها كده يعني، انا خلاص كده، بس انا هتبقى ايه؟ مجرد بس ايه يعني، هقشر بس الكلام اللي انتوا قلتوه. إيه؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. التجاره يا جماعه، اللي جرب انكم التجاره، ديت لو قعدت مثلا مع واحد تاجر مثلا فاتح محل، هو مشغول يجلد النواقص اللي في المحل، الحاجات اللي ناقصه، وبعد كده ياجر عربيه ويسافر مصر ولا اسكندريه يجيب الايه؟ البضاعه الناقصه، وبعد كده يروح يقعد يفصل مع تجار ويجي ويفرش المحل بتاعه ويقعد يستنى الزبائن اللي يجي. التجاره دي كلمه كبيره جدا، ده انسان مشغول حاجه، ولكن البيع ده بيتم في لحظه، اللي هي قبض الفلوس. اللي هي ايه؟ قبض الفلوس. انا قاعد اهو، كلمه تجاره دي ده انا قاعد ليل نهار اجري واسافر واجي البضاعه واحط البضاعه واشوف دي ناقص ايه ولا مش ناقص ايه. انما البيع ده اللحظه اللي كل تاجر بتطلع عينيه عشان اللحظه الفاصله اللي هي الواحد ماسك قدامه الفلوس وبيقول لي هات ده اهو، خد ده وخد الفلوس اهي، فبقبض فيها الفلوس. فربنا سبحانه وتعالى زي ما انت قلت فعلا ذكر الخاص بعد العام، اللي هي النقطه ده بس من التجاره. طب ليه ربنا خصصها؟ لان دي اخطر نقطه قلب التاجر متعلق بيها، لحظه الايه؟ لحظه البيع. عشان كده ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. عايزين نفتح قلوبنا في القران يا جماعه، عايزين نتعلم ان مفيش لفظ يعدي علينا في كتاب الله، مفيش حرف يعدي علينا في كتاب الله، مفيش قصه من قصص الانبياء. قصص الانبياء دي كنوز كنوز كنوز، بس احنا نركز، بس احنا نعيش بقلوبنا معاه. احنا كل كلمه الواحد والله يعني يقرا كلمه كده، يعني لو انت مش حاسس انك عايز تبكي واحنا بنقول ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ما انتش حاسس ان الكلمه دي تقيله على قلبك، مش حاسس ان الكلمه دي مؤلمه عليك، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لو انت كده دلوقتي، لو انت لسه كده، يعني كلمه تقيله ان ربنا يحكم على ناس بعينهم، انتوا يا بني فلان لما يدخل الايمان في قلوبكم لن تؤمنوا. يا ده تخيل لو الكلمه دي اتقالت لك يوم القيامه لما تلقى الله سبحانه وتعالى، لا الكلام تؤمن، انت كنت بس انت كنت متمسك بالاحكام بس ظاهر الاحكام، انما الايمان حقيقه ما تخللش في كل ذره من ذرات قلبك، زي ما قلنا الخليل اللي الايمان تسرب او تخلل كل ذره من ايه؟ من ذرات. عشان كده ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وايه؟ وذروا التجاره وذروا البيع. اشمعنى بقى هنا ربنا ما قالش التجاره؟ البيع ده انتوا عارفين ده معناه ايه؟ معناه لو انت واقف اهو في المحل والاذان ادى فانت بتقفل المحل بتاعك، جه واحد قال لك الله يخليك قبل ما تقفل البتاع عمه 2000 جنيه ده بس خد الرزمتين دول 2000 جنيه وهاتها لي، لا الثواني ديت لا، واخد بالك؟ يعني لو جالك بيعه في اللحظه اللي انت بتقفل المحل مش هتاخد منك 10 ثواني، لا انت بتذاكر اهو والامتحان عندك اهو والاذان قال الله اكبر، طب اخلص المعلومه دي؟ لا. طب اقفل الصفحه دي؟ لا. وزاروا البيع الموضوع ده، وربنا ما قالش اتركوا، قال ايه؟ زاروا. خدوا بالكم زار دي يعني سيبك منه، زار دي ايه؟ وزار الذين اتخذوا لنوم لهوا ولعبا، زاروا يعني انت بتترك الامر ترك الجاهل، ترك ازاي؟ ترك الغير مقبل عليه اصلا، ترك الغير معتني بيه، يعني مش سايب حاجه وانت برضه في قلبك انت سايبها وانت ولا عندها قيمه. اول ما ربنا نادى، اول ما الملك العظيم سبحانه وتعالى ايه؟ اول ما الملك العظيم نادى وزاروا البيع، يعني ده دينك ده الرجاله، ده وصف الرجاله في القران اللي هو ما يعطلش نفسه، الحاجه اللي هتعطلني ثواني عن نداء الله ما تبقاش تعطلني ثواني. فربنا يقول لك رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ربنا بيقول سبحانه وتعالى بعدها ايه؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق اهو الرزق اللي سابوها هو عشان ربنا قال لهم الله يرزق من يشاء ايه؟ بغير حساب دنيا واخره، دنيا واخره، ده لمجرد ايه؟ ان هو حقق لا تلين تجارتهم ولا بيع. وقلنا ان التجاره فتنه ولكن البيع فتنه اكثر، الفلوس قدام عينك اهو، الفلوس دي انا هاخدها في ثانيه وخلص، لا ما يفوتكش تكبيرة الإحرام بتاع الدنيا أبدا، ما يفوتكش نداء ربنا بتاع الدنيا أبدا، ما فيش دنيا تعطلك عن ربنا أبدا. الدنيا يا جماعة حب الدنيا إيه؟ حب الدنيا في شرع إيه؟ حب الدنيا، حكم إن واحد يحب الدنيا إيه؟ كبيرة من الكبائر يا جماعة. حكم أنا مش بقول لك حكم العمل في الدنيا، مش بقول لك حكم إنك تذاكر، حكم إنك تحب الدنيا، حكم إنك تحبها. يعني في فرق بين ان انا احبها وان انا ايه؟ انتوا عارفين الطير متوكلين ولا لا؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الطير دول رمز التوكل كله؟ رزقهم وطرف الطير، هي الطير بتسعى ولا بتسعاش؟ بتسعى بس شايله هم الرزق في لبها، اهو ده اللي مطلوب منك. انت بتسعى بس ما فيش هم في قلبك، انت بتذاكر بس ما فيش هم دراسه في قلبك، انت بتجري في التجاره بس ما فيش هم تجاره في قلبك. هو اللي شالل الناس عن دين ربنا ايه؟ اللي شالل الناس عن ربنا كلهم ايه؟ الهم مش الشغل، هي الدنيا. واكثر واحد مجنون، احنا شعب فاضي اصلا، ده احنا شعب بيتميز بالفضاء والفراغ، تروح لاي مصلحته ما كله قاعد، حتى المستشفيات الزحمه تلاقي الدكاتره قاعدين يتكلموا جوه الاوض والعيانين جوه بره بالكربتين ولا في المنزل، شعب فاضي، شعب ما يعني ايه؟ ما هو مين اللي هيربيه؟ هو في حد يربيه؟ حد شبار، شعب حد شبار، والله صدق يا جماعه شعب حد شبار، هو مين اللي هيربيه؟ مصادر التربيه هو في الاعلام بيربي دلوقتي، التعليم بيربي، القدوات بتاعه الشعب اللي سايتينه بيربوا، هو مين بيربي اصلا؟ مؤسسات الدينيه مطلق اليها اصلا عشان تربي؟ فشعب مش متربي، ما هوش باب. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن يعني ان ان ان احنا ايه اللي دخلنا في السياسه؟ احنا كنا بنتكلم انما المؤمنون الذين بصوا اعملوا شيفت ديليت في الدقيقتين اللي فاتوا دول، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. امنوا بالله ورسوله، قلبك الله في قلوب الصالحين، الله يمثل ايه في قلبك؟ الله في قلبك مقامه قد ايه؟ قلبك احساسك بمعرفه الله في قلبك قد ايه؟ احنا قلنا لو سيدنا يوسف خايف قلبه يمين، مش خايف يقع في المعصيه. سيدنا ابراهيم ابنه بيموت من الجوع وهو بيقول يا رب التوحيد ينتشر في الارض، يا رب طلعه وهادي يا رب، هو عارف ان سبحان الله ده مبشر بابن نبي، غلام حليم وغلام علي. وبعد كده ارزقهم من الثمرات، هو عايز الناس تعبد ربنا ليل نهار، هو عايز الناس تتفرغ لطاعه الله سبحانه وتعالى، ده من حب الله، ده اصلا حب الله، حب الله سبحانه وتعالى. انما المؤمنون لو ما لقيتش نفسك هنا يبقى انت في خطر عظيم. الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فيها معنى ظاهر وفيها معنى ضمني. المعنى الظاهر ان مفيش اي شبهات، خلاص الشبهات كل حبال الشبهات متقطعه، قلب سالم، قلب سالم لله سبحانه وتعالى، مفيش في قلبه حاجه، قلبه لا يعارضه اي شك في هذا الطريق ولا في هذا المنهج ولا في هذه الوجهه. امال ثم لما يرتبوا المعنى الضمني ايه؟ ان طريق الدين وطريق العمل الدين ملايين في الآن. يعني الصحابه ساعه ما اتحصروا ب 10,000 واحد في المدينه المنوره، من الجهه الشماليه 10,000 واحد واقفين لهم، ومن الجنوب اليهود نقضوا العهود معاهم. هناك لكبتلي المؤمنون وزلزلوا ايه؟ زلزالا شهيدا. واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. خد بالك الكلمه دي اتقالت للناس، اتقالت للناس في الصف، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. كنتوا مغرورين على الفاضي، كنتوا منفوخين على الفاضي، انتوا كنتوا يعني زي ما كده بعض الازهره، طبعا مع احترامنا شديد الازهر، يقول مثلا على السلفيين شويه شباب طالعين عايزين ياخدوا دور الازهر في نشر العلم. هي القضيه ازهر او مش ازهر، قضية انك انت ايه احيانا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. انتوا مغرورين فينا، بالتالي كنتوا هتعملوا حاجه ومش هتعملوا حاجه. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انا في الطريق مليان مشاكل، مليان عقبات. مين اللي مهما حصل العقبات ما زادهم الا ايمانا وتسليما؟ مين اللي مهما اتضيق على الدعوه او اتضيق على طريق الدين هو موجود؟ يا جماعه ربنا بيقول في الاخر اولئك هم الصادقون. ساعه الانفتاحات وساعه الاقبالات مش كل واحد بيدخل الجامع صادق، مش كل واحد، في واحد جاي عشان صاحبه جه. ساعه ما تلاقي مثلا درس كبير واحد جاي عشان صاحبه جه، واحد جاي عشان يقابل واحد في مصلحه، في واحد جاي عشان، في واحده جايه عشان تتجوز، كل حاجه بتيجي يعني، كل حاجه بتبقى موجوده. فانما ساعه بقى الدين بقى، ساعه التدبير بقى، هو ده الصادق، صدق اللي بيجي، صدق اللي بيثبت. دي بقى ثم لم يرتابه، هو ده طريقه، ما بيشكش في طريقه مهما اتضايق عليه فيه، مهما ابتلي فيه، مهما امتحن فيه، ما بيشكش ان هو الحق. ثم لم يرتابه وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ربنا قدم هنا المال على النفس ليه؟ جاهدوا باموالهم وانفسهم. لان يا جماعه هو ما حدش يقدر يضحي مره واحده. اصل نفسك دي هو اللي اغلى ملك ولا نفسك؟ يا يعني نفسك طبعا. لو واحد جاله سرطان وعنده 50 مليون جنيه وقالوا له هات ال 50 مليون وتروح يدوا يدفع، لا هيدفع طبعا، لان نفسك اغلى من ملك. يعني اللي يعني البعض يحاول يقول لك لا اصل الملك ولا نفسك، كلام يعني ايه كلام، اعتقد ان هو كلام غريب شويه. النفس اغلى من المال، فربنا يجيب اللي اقل الاول اللي هو المال. ليه؟ اصل الدين ده زي ما قلنا من شويه، وتبتل اليه ايه؟ تبتيل. تبتيل ده يعني انت مش هتوصل للتبتل ده اللي هو قلبك مع الله 100%، مش هتوصل له مره واحده. تبتيل تفعيل، تدريج، يعني حاجه تدريجيه، حاجه بتيجي تدريجي. يعني انت ما فيش حاجه حد بيوصل للكمال مره واحده، انت الاول بتقدم. فربنا سبحانه وتعالى بيبدي لك ايمان في قلبك بسبب التضحيه. انت الاول مثلا ممكن اول تضحيه ضحيتها انك كنت عايز تنام وقمت قمت الليل، ده ممكن اول تضحيه ضحيتها بالتزامك. فربنا قذف في قلبك نور، بدا يخليك تضحي بقى من راحتك ومن وقتك عشان تحضر دروس. فربنا يديك نور اكتر، تبدا تضحي من وقتك عشان تطلب علم. فربنا يديك نور اكتر، تبدا تضحي من وقتك عشان تدعو لله، وتضحي من دراستك، وتضحي من حياتك، وتضحي من فلوسك، وتجيب شراكات عشان تدعو. فربنا يديك نور اكتر، تبدا تضحي في الاخر بقى الدنيا يطلب رقبتك، ادي رقبتك يا رب. خدتوا بالكم يا جماعه ان التضحيه بتيجي تدريجيه. فربنا يقول لك هات من مالك، خد من مالها يا رب. لما يقول لك هات لنفسك، انت اتعودت طعم التضحيه، انت ذقت النور اللي جه في قلبك بعد ما ضحيت. فلما طلبت منك نفسك انت ايه؟ انت ما بخلتش بيها. ده بقى غير لما ربنا يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه؟ انفسهم وايه؟ يبقى النفس قبل المال. ليه بقى؟ ليه ربنا في سوره التوبه يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه؟ ليه؟ نفس اغلى. طب ليه ربنا هنا بقى في سوره التوبه بقى يجيب النفس اغلى؟ خدوا بالكم ان سوره الحجرات دي تسعه، سوره التوبه دي جت بعد ايه؟ سوره التوبه على تبوك. يعني سوره الحجرات المرحله اللي بعدها سوره تبوك. سوره الحجرات الامه حجرات، الامه ايه؟ يعني احنا بيت واحد يا جماعه، احنا بيت واحد. سوره الحجرات دي اثرت في جزيره العرب تاثير رهيب. اللي يقول لك دلوقتي القوميه العربيه ومش القوميه العربيه شويه التخريف بتاعتهم، العرب لم يتوحدوا ولا مره في التاريخ الا تحت سلطه الاسلام. أول مرة توحد العرب في تاريخ البشرية كانت غزوة تبوك. عشان كده غزوة تبوك دي ضربة قاتمة للي يقول لك القومية العربية. ليه؟ 30,000 واحد، كل 50-60 من قبيلة من قبائل العرب طلعت 30,000 واحد. أول مرة يتوحد الأمة العربية كلها تحت راية واحدة، كانت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يتوحدوا قبلها ولم يتوحدوا بعدها. يعني من بعد ما سقطت الخلافة مرة أخرى لم تحدث واحدة مرة أخرى. فسورة الحجرات دي فعلا خلت الأمة بيت واحد. صوره الحجرات فعلا النبي عليه الصلاه والسلام من اولها كل قبيله النبي يتعامل معاها ازاي، وازاي يحتوي دول، وازاي يصلح دول، وازاي يصلح اخلاق وادب دول، وازاي يعلم دول مبادئ العقيده، ده في حاجه اسمها ايمان واسلام مبادئ العقيده، وازاي يعلم دول احكام الدين. ما هو كلمه ولكن قولوا اسلمنا دي اسلمنا يعني اللي هو اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت، يعني علمهم احكام الدين واحكام فقه الدين اللي هي اسلمت المجتمع. ان سوره الحجرات جت اسلمت المجتمع العربي والامه العربيه، وبقى في امه عربيه واحده. خرجوا في تبوك، خرجوا في تبوك، وتبوك دي كانت من لطف الله سبحانه وتعالى. لولا غزوه تبوك لكانت حركه الرده فعلا ممكن تقضي على مستقبل الاسلام في البلاد العربيه. لولا غزوه تبوك، غزوه تبوك ديت اللي هي الامه العربيه كلها بقى مره كده كل العرب خرجوا مع بعض، كل العرب خرجوا مع بعض من كل القبائل 50 60. ال 50 60 دول في تبوك مع النبي اتربوا بقى، اتربوا بالشغل، لان من وسائل التربيه انك تشتغل، وسائل التربيه انك تشتغل. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما عمرو بن العاص يسلم يبعثه في ذات الثلاثه يجهز سبيل الله، اول ما يدخل ويفتح مكه يقوم واخدهم معاه يحاربوا في غزوه حنين. ليه حاجه تشغلك؟ انت عايز تتربى اشتغل في الدعوه، عايز تتربى اشتغل في طلب العلم، شغلك ده يربيك يعني حتى بدون مربي، مجرد انك تشتغل قعدتك دي دلوقتي تربيه ليك، حضورك الدروس تربيه ليك، جريك في الدعوه تربيه ليك، شيلك لهم الامه تربيه ليك. فده كل تربيه. فالنبي شغل الجزيره العربيه كلها، شغلها النبي يعلم عليه السلام خلاص، هو يعني النبي خلاص اجله اقترب، فربنا يوجهه ويطلع العرب كلهم في غزوه ايه؟ تبوك. اللي طلعوا دول اتربوا فعلا، فرجعوا بكل قبيله 50 60 واحد متربين على ايد النبي في تبوك. بقى لما جت حركه الرده وزعامات القبائل مش عايزين يدفعوا زكاه وعايزين هم اللي يرجعوا ينهبوا الابواب بتاعت القبائل تاني، وطلع المرتدين وطلع مدعي النبوه، كان في كل قبيله رجاله تبع الاسلام، واخدين بالكم؟ زي الاسود العنسي بتاع اليمن، مين اللي قتله؟ مسلمين اليمن. مسلمين الاسلام بقى ما وصل في كل مكان، فما عادش ينفع حتى لو زعماء القبائل قادوا حركات رده، خلاص بقت فينا وصل بقى في المجتمع. فلما جه سيدنا ابو بكر وقف الوقفه البطوليه بتاعته وجه حارب، لقى في كل مكان بيروح نوصل بتساعده على هذه المهمه. كلام صعب ولا كلام سهل؟ يعني نهايه يعني اتقوا الله يا رجاله، حرام عليكم. امال يا جماعه امال هتشيلوا دين ازاي؟ امال هتعيدوا الخلافه ازاي؟ بس ربنا يتوب عليكم يا رب. اخوانا افهموني، انا ما بقولش طلعتني، انا دلوقتي بقول بالراحه كده ببساطه كده من الاخر. سوره الحجرات ربط الامه العربيه كلها، ربط الامه كلها على ان احنا بيت واحد، حاجه واحده. ثمره سوره الحجرات غزوه ايه؟ غزوه تبوك. جميل جدا. سوره الحجرات بعدها يجي سوره التوبه. سوره التوبه يعني بتقول لك ان الامه مش مجرد حجرات، ده بتقول لك وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه، خد بالك بقى من كل فرقه مش من كل قبيله، كان ممكن ربنا يقول فلولا نفر من كل قبيله، لا ده عادي القبائل دي اسمها فرق، من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا. هو الفرقه دي مصطلح ايه اصلا؟ مصطلح جيش، مصطلح عسكري. يعني كلمة فرقة دي يقول لك فرق الجيش، فرقة مش عارف كامل، فرقة كامل، فرقة كامل، كأن الأمة كلها بقت جيوش، كأن حجرات الأمة بقت كل قبيلة عبارة عن حجرة جواها فرقة بتخرج لنا ناس يشيلوا هم الإسلام. يعني المنصورة دي بتطلع لها كل سنة عشرات الدعاة والداعيات والمجاهدين والمجاهدات، والقرى كلها اللي على خط الكرز وشربين وبلقاس ونبارو، كل بلد بقت عاملة زي إيه؟ زي فرقة عسكرية بتطلع رجالة يشيلوا الأمة. شايفين يعني شايفين الحركه اللي حصلت في اخر سنتين قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تربيه عامه للامه العربيه، تربيه عامه. يعني انا اسف ان انا خرجت في دخلت في الموضوع الصعب جدا ده، انا اسف يا جماعه اعذروني بالله. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وجاهدوا، جاهدوا يا جماعه جاهدوا. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم. اصعب حاجه في الايه دي عارفين ايه؟ ان ربنا جعل الجهاد شرط في الايمان، ان ربنا جعل انك تبقى انسان عامل لدينك ده شرط في انك تسمى مؤمن اصلا. انك انت لو ما اشتغلتش في الدعوه، لو ما اشتغلتش في وسط دينك، انت اصلا كلمه ايمان دي انت كلمه ما تستحقهاش. دي اخطر كلمه في الايه، ربنا بيقول انما المؤمنون، انما كلمه قصر وحصر. يعني انت عدم عملك في طلب العلم او في الدعوه الى الله او في العمل لدين الله، ده بيحطك في وضع حرج جدا قدام ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده الايه دي ايه خطيره، ايه خطيره جدا. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولا ايه؟ ولا يزالون، مش هيبطلوا زي ما احنا شايفين الوقت، هو بقالهم اكثر من 100 سنه ومفروض فعلا حمله صليبيه وبعد كده الحروب لغايه الحروب بتاعه الايه؟ تحالف امريكا والدول الكفريه دلوقتي على بلاد المسلمين. ولا يزالون يقاتلونكم قصاد ولا يزالون يقاتلونكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى لا يزالون، هم لا يزالون، وبرضه في طائفة إيه؟ لا تزال ظاهرة على الحق. يبقى إذا هيفضل في ناس تدافع عن الباطل يوم القيامة، وهيفضل في ناس تدافع عن الحق ليوم القيامة، أنت منهم ولا لأ؟ أنت من الطائفة دي ولا لأ؟ اللي هي لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أنت راجل من الرجالة دول ولا لأ؟ واللي يحسم المعركة مين؟ الرجالة. عشان كده من الحاجات اللي احنا لازم نتدبر فيها جدا ونرجع في التدبر فيها قصة داوود وطالوت وجالوت. قصة داوود وطالوت وجالوت انت عارفينها طبعا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو وضعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. سيدنا موسى مات وبني إسرائيل كانوا في التيه، طلع جيل تاني عايزين نجاهد، كان النبي بتاعهم سيدنا يوشع بن نون فيما روي يعني، قالوا له عايزين نبي مقاتل، عايزين ملك نقاتل في سبيل الله، ربنا بعت لهم طالوت. الناس اعترضت، المهم سيدنا طالوت خدهم وخرجهم، خرجوا ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر فمن شرب منه فليس مني، ناس شربت غرفه وكملت، وناس ما شربتش خالص وكملت، وناس نامت وايه واستحمت وبركت وايه وضاعت، واللي كملوا ربنا تعالى راحوا هناك. طب هنعمل ايه؟ لا طاقه لنا اليوم. سيدنا داوود يطلع وايه وربنا يفتح على ايده بالفتح المبين، وتعود فلسطين الى حضيره الاسلام على يد رجل واحد فقط، واحد بس اللي حرر فلسطين، واحد بس اللي فلسطين رجع بعديه. المهم الناس اتأزمت في القصة دي التلاتة. شوف انت مين فيهم، انت مين في التلاتة دول؟ ناس هتيفة، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هتيفة بتوع كلام، يقول لك بس افتحوا لنا الحدود. طبعا أول مرة اكتشف والله الحدود مفتوحة يعني أول مرة افتحوا لنا، افتحوا لنا ايه ده؟ طلع الموضوع الواحد ما كانش عارف ان الموضوع كده والله يعني بتوع المخدرات عاملين ينفقوا بيهربوا المخدرات بس، يعني الموضوع مش الموضوع ما طلعش صعب ولا حاجة. بتوع الدين هم اللي بس يقفوا يقول لك بس افتحوا لنا الحدود يعني. ف ف ف حتيفه بتوع كلام، بتوع كلامه بس. اول ما جه طالوت انا يكون له الملك علي نحن، وبدات الجعجعه وبدا الكلام، وتلاقي الناس ماشيه كل واحد قاعد يمص ليمون، يا عيني يا عيني ده طب نعمل ايه؟ ده احنا بس ده احنا ادخل لواحد المحل نعمل ايه؟ نعمل ايه في بيحصل؟ انا ما اقعدش اقدر استحمل اللي بشوفه، ما بيوصلش الجراحه اصلا. يعني انت يعني تحس ان الناس مستفزه والله العظيم يا اخي، ناس مستفزه يعني. ده بقى انت في الجامع وساعه ما الجهاد هتطير رقبتك عشان ربنا، وانت ربنا بينادي عليك 5 مرات في اليوم تقوم حاطط المخده على ودنك ونايم. كلام عجيب، كلام عجيب. المهم الهتيفه، انت من الهتيفه ولا لا؟ الله اعلم. احنا لسه هنشوف الاثنين التانيين، ونشوف النوع الثاني اللي فعلا كان عايز يعمل حاجه، فعلا عايز يغير، فعلا عايز يعمل حاجه لدين الله سبحانه وتعالى، فعلا كان عاد جواه هم صادق. ولكن لما جت فتنه النهر، لما جت اول مواجهه حقيقيه مع الدنيا وقع على رقبته. ما فتنه النهر دي مواجهه مع الدنيا زي ما القرطبي بيقول، اول مواجهه حقيقيه مع الدنيا قام وقع على رقبته. اول ما اتخرج جاله عقد بره خلاص رجع بقى. هو انت مين جاي؟ انت اصلا انت منكره. هو مين ده العاد بيفكر افكار الملتزمين، ولا عاد شايل هم الدعوه، ولا عاد شايل قول زي ما بيقول، ولا عاد كل احلامه ازاي يصلح قلبه، ولا عاد كل تفكيره ازاي قلبي يزيد وازاي ايماني يزيد وازاي يفضل كل فتره في زياده مستمره في الايمان. ما حدش دي تفكيرته خالص، ده انسان تاني، حاجه كده حاجه جوه اتمسخت والعياذ بالله. فده هو جواه هم، ولكن مع اول مواجهه في الدنيا وقع على رقبته. اخت مثلا مع اول مواجهه في الدنيا جابت لها 3 عيال ولا حاجه، خلاص كل حاجه انتهت، كل حاجه راحت، اتجوزت كل حاجه راحت، لا عاد دعوه ولا عاد قيام ليل ولا عاد حفظ قران ولا عاد تعلم تجويد ولا عاد تحفيظ قران. فدي قضيه اللي هو عنده هم. الاولاني عنده زعم التغيير، زعم التغيير، دعم بيزعم هتيف بتاع كلام. الثاني عنده هم التغيير، هم ولكن هم الدنيا اعلى من هم الدين في قلبه. فايه؟ فمع اول مواجهه في الدنيا. الثالث بقى اللي فعلا عنده هم دين وعنده همه، عنده همه التغيير. وانا بقول المثل ده عشان ده اللي هو مشي ورا طالوت وعدى النهر وما فيش حاجه عطلته، هو خد الغرفه بايديه، هو ما سابش الدنيا، هو خد الغرفه اللي يتقوى بيها. يا جماعه اللي عايز يشرب عشان يشبع عمره ما يشبع، الدنيا دي عامله زي البحر، كل ما تشرب منها كل ما تقعدش اكتر. اللي شرب عشان يتقوى هو ده اللي كمل، هو ده اللي كمل. فانت الدنيا بالنسبه لك دي يعني حاجه انت بتاخد منها عشان تتقوى على الدعوه بس. ده الانسان اللي فاهم، انت راجل من طلاب الاخره. الحاجات الغريبه جدا اللي والله اول مره لاحظها في الجزء ال 30، الجزء ال 30 ده اول الصور اللي نزلت في مكه، ان كل ما اجي اشوف صوره من صور الجزء ال 30 الاقي ربنا يعني بيقول للناس قد اختار. يعني شوف مثلا سوره النزعات يقول لك ايه؟ فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم، واما من خاف مقام ربه وايه؟ ونهى النفس عن الهوى، بعد كده ربنا يقول وجوه يومئذ مسفره، ضحكت ومسفره، ووجوه يومئذ عليها ايه؟ انا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى في جزء 30 بيقول لك ايه؟ بيقول لك اختار. من اول خطوه خطيتها في الدين ربنا بيقول لك اختار، انت طالب دنيا ولا طالب اخره؟ يعني الواحد ظنه ان قرار ان الواحد يبقى طالب اخره ده الواحد ما يقدرش يوصله غير بعد سنين من التزامه. ازاي ربنا واحد لسه داخل النهارده اهو، داخل لسه النهارده، اقول له استنى اختار، انت طالب دنيا ولا طالب اخره؟ من اولها حدد وجهتك. يا رب القرار الصعب ده تاخده، لازم تاخده من الاول. يا جماعه احنا معظمنا ملتزمين، احنا معظمنا مش طلاب اخره، احنا معظمنا يعني ايه بجانب الدنيا هو برضو ايه، هو خايف من ربنا بس، انما هو مش طالب اخره، ما هوش طالب، ما هوش ساعي ناحيه الاخره، ما هوش كل حياته هدفها الاخره. فتلاقي الجزء ال 30 حطك فيه ان الابرار لفي نعيم وان الفجار ايه؟ لفي ايه؟ لفي جحيم. ان الابرار وان الفجار، كل حاجه بقى، كل الصور. انا لو قلت لكم قد افلح من زكاها وقد خاب، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة ايه؟ شرا يرى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، واما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر ايه؟ للعسرى. هاتها بقى صوره صوره، طول ما انت ماشي هتلاقي الموضوع كله ايه؟ هتلاقي الموضوع كله ماشي معاك بهذا المنوال. يبقى اذا ان احنا عايزين من الاول تبقى اخترت انت طالب دنيا ولا طالب اخره؟ طالب دنيا ولا طالب اخره؟ فالوقت دول عدوا فتنه النهر، خلاص الدنيا ما وقفتهمش، هو خد الغرفه بتاعت القوت بتاعه، حاجه اللي تكفيه وخلاص عشان يعيش، وكمل بقى في طريق الدين، ووصل لهناك وايه؟ وكان ما كان من امر انتصار هذه الفئه المؤمنه. يبقى اذا الزعم، انت من اهل الزعم، انت بتاع زعم بتاع كلام يعني وخلاص؟ ولا انت عندك هم؟ واعتقد ان 90% اللي قاعدين معانا الطبقه اللي في النص دي، وعنده هم، هو شايل هم يبقى كويس. هو شايل هم ان هو يعمل حاجه للدين، ولكن هم الدنيا في قلبه اكتر. هم الدراسه في قلبه اكتر، هم المشاكل الدنيا اللي هو فيها في قلبه اكتر، وده بيضيع يا جماعه، ده بينزل، ده بيتسحب، ده لما بيقابل فتنه حقيقيه بيقع على رقبته. امال مين اللي بيكمل؟ اللي عنده هم وعنده همه. ايه الهمه؟ ايه الفرق بين الهم والهمه؟ حد يعرف يقول لي؟ الهمه ان يكون عندك هم ولا يوجد له هم معارض. يعني انت عندك هم اخره ومفيش هم دنيا عرضه، فتبقى همه بقى، تبقى راجل عندك همه، فلازم يبقى عندك همه، لازم يبقى هم تجيب في قلبك على اي حاجه. انما الواحد يفتكر، ما الكلام ده انا بكلمكم فيه لان انا عشته، ما انا ايام الدراسه كنت قاعد في الدراسه، قاعد حاطط ايدي على وقاعد بموت، عايز اقوم اعمل حاجه في الدين، عايز اقوم اصلي، مش قادر، مش قادر ليه؟ اصل انا شايل هم المذاكره. طب انت بتذاكر يا ابني؟ لا. طب انت يا ابني لو تذاكر؟ والله يا ريت، بس انا عارف ان انا مش هذاكر، انا عارف يعني، انا عارف ان انا مش هقدر اذاكر الليل، خلاص انا كل واحد يفهم نفسه بقى بعد سنين من المعامله. طيب قوم اعمل حاجه في الدين، اصل انا شايل هم المذاكره. دي ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم. تقيل، مش قادر، شايل هم، لا هو بيذاكر ولا بيعمل حاجه في دين ربنا سبحانه وتعالى. طب وبعدين؟ فما ينفعش يا جماعه، ده هم يشيل الانسان، ده غلط، ده غلط، ده بيعطلك في دينك. انت عارف لو انت قمت وانطلقت في الدين، والله العظيم هتلاقي نفسك انطلقت في المذاكره، وهتلاقي نفسك ربنا فتح عليك في الدنيا. يعني حاجات مجربه، ولكن احنا يعني احنا بنجرب التفكير. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. يا سلام يا رب. انا ما قلتلكوش ليه في التوبه ربنا جاب النفس قبل الناس؟ ليه بقى ربنا جاب النفس قبل الناس في التوبه؟ التوبه ده الموضوع النهائي بقى. ايه؟ ماشي. لا مش قضيه، برضه مش قضيه كانت ربه وخلاص، ما هي يعني لا، في موضوع تاني. ليه هو ده ممكن يكون علم، يعني ده ممكن يكون علم، انما ليه ربنا يجيب النفس قبل المال؟ لان المطلوب هنا ربنا هنا بقى جايبها، يقول ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم ولو بان لهم الايه؟ الجنه. انا دلوقتي بعرض عليك، بقول لك بص تعالى لي، هات لي كل اللي معاك وانا هديك الايه؟ وانا هديك الموضوع الفلاني. انت نفسك؟ انا نفسي. يبقى قدم الغالي قبل الرخيص. دليل صدقك بقى انك تقدم الغالي قبل الرخيص، هي دي اشترى انفسهم وما لهم. نقدم لربنا، مش المقصود هو مش هيقدم نفسه قبل ماله، ولكن هو المقصود انه بيقدم لربنا الغالي قبل الرخيص، برهان على انه فعلا طالب جنه. ولو قريت الربع ده كله هتلاقي الربع ده كله كده، الربع ده اخر سوره التوبه ده ربع رهيب، ربع رهيب فعلا في هذه القضيه. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. هو ده الانسان الصادق، هو ده الانسان الصادق. قل اتعلمون الله بدينكم، وقلنا يا جماعه ان في فرق بين الايه؟ تعلمون، دي مشدده، تعليم يعني، هو يعني انت تعلم ربنا، استغفر الله العظيم، يعني من كتر ما قاعدين يروحوا يجوا على النبي احنا مؤمنين احنا بدنا احنا عملنا احنا سوينا ايه تعلم ربنا استغفر الله العظيم يعني وجايه بصيغه ايه جايه بصيغه التجديد صيغه صعبه جدا يعني الانسان والعياذ بالله يعني احيانا بيوصل من درجات المن على الله لان يبقى منظره بشع من على الله انك تمن على الله انا عملت انت سيدي يا رب انا عملت وضحيت وسويت احيانا مجرد الشكوى من على الله الشكوى من على الله انك انت تقول انا والله امبارح كنت عايز انام يا اخي بس والله الواحد جه على نفسه رغم ان انا كنت تعبان وقفت اصلي اهو ده من يعني انا لا ازال اذكر موقف يعني كنت عند الشيخ محمد زمان يعني فكنت معاه فبيقول لي ايه فكان عندي درس في الاسماعيليه فقال انا عندي درس النهارده في الاسماعيليه انا مش قادر انا تعبان انا عايز ارتاح انا سمعت كلمه كده وعدت وخلاص المهم ما راحش حاجه ما حد يعني العربيه المفروض تجي يوم جاي ثاني يوم فالمفروض كان يروح تقريبا برضه حاجه ايه بعيده كده بورسعيد تقريبا انا تعبان انا مش قادر انا عايز ارتاح برضه العربيه حصل مشكله ما جالوش عربيه فثالث يوم لقيته بيقول ايه قال سبحان الله انا قعدت اقول انا تعبان انا تعبان ربنا قال لي طب اقعد بقى سبحان الله العظيم فعلا يا جماعه ده مان انك تقول انا تعبان بكلمه مان كده ده اصل هي مش لازم انت بتمن يعني انا تعبان بقى بس معلش يلا ها اجي على نفسي واشتغل ده مان ده المن الخفي انك انت تشكو الجهد اللي انت بذلته في الدين شوف ربنا بيقول لك ايه بل الله يمن عليكم ان هداكم ليه ده انت انا هداكم ايمان ده انت لولا الايمان ده كان زمانك فحمه في جهنم في الاخره والعياذ بالله نعمه الايمان ده انت لازم قلبك يتكسر ورقبتك تتكسر وراسك عينك تتحط في الطين طول ما انت ماشي كده قول ربنا سبحانه وتعالى ولما تيجي تسكت تعفر جبهتك في التراب شكر لله على نعمه الايمان اللي حطها في قلبك اشتريها بكام نعمه الايمان دي مش نعمه عربيه ولا نعمه موبايل ولا نعمه بيت ولا نعمه زوج ولا نعمه ذريه ده حاجه كده ربنا من عنده مش موجوده في اي مكان تاني ولا بتيجي من الارض من فوق كده قام حاططها في قلبك سبحانه وتعالى بمقتضاها نجوت من ان تكون فحمه في جهنم بل الله يمن عليكم ان هداكم الانسان اللي مش مؤمن ده عايش في اكتئاب وخنقه وضيق ومفزوع ومحبط ويائس والعياذ بالله وفي الاخره جهنم وفي الدنيا محروم من كلمه يا رب وما ادراك ان الانسان محروم من كلمه يا رب لانه ما يعرفهاش اصلا فنعمه الايمان دي بتدفع فيها ايه؟ ده انت المفروض قلبك يتكسر ليه؟ بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين بل الله يا ايه؟ يمن عليكم ان هداكم للايمان الايه اللي بعدها اللي ربنا ختم بها الصوره إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يعني إيه بقى إن الله يعلم إيه اللي يجيب علم الله بعد الكلام عن نعمة الله على البشر كأن الله شوف ربنا يقول لك إيه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم طب إيه اللي يجيب يعني ان ربنا يعلم اللي جوه الصدور بعد ما يجي اختيار ربنا واصطفاءات ربنا واشتباهات ربنا كانه ربنا بيقول انا بختار منكم على حسب حال صدوركم يعني لو في مثلا بكره من الناس اللي في المسجد دول هيصطفى مثلا ثلاثه يبقوا دعاء الى الله بكره مين اطهر ثلاث قلوب موجودين معانا الوقت اطهر ثلاث قلوب موجودين معانا الوقت قضيه قلب احنا المسابقه اللي ما بيننا مسابقه قلوب ممكن يكون اثنين قاعدين قدام الوقت والفرق ما بين ثواب واحد وثواب الثاني زي الفرق ما بين السماء والارض ليه قلوب احوال قلوب يا جماعه احوال قلوب الله في قلبك مقامه ايه الله جلال الله في قلبك وانت بتصلي وانت عايش حياتك وانت قايم عشان تصلي قيام الليل وانت بتراسل القران الله في قلبك مقامه ايه الله في قلبك مقامه قد ايه سبحانه وتعالى يبقى ان الله يعلم غيب السماوات والارض بعد كلمه بل الله يمن عليكم على حسب علم الله باللي جواك على قد ما ربنا هيمن عليك وهيفتح عليك يعني هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى قوله في سوره الحجرات احنا كده مكثنا مع بعض ثلاث مرات وسوره الحجرات ويعني بقي في الدوره العلميه ان شاء الله باذن الله ان دكتور غريب هيشرح لنا حوالي 20 حديث من ال 40 اولا ان شاء الله ودكتور عبد الرحمن هيكمل لنا فقه الجنائز باذن الله سبحانه وتعالى يعني اتمنى يا جماعه يعني ان يكون قعدتنا مع بعض في القران تفتيح قلب يعني قلوبنا تتفتح على خطوره القران انا كان نفسي اقف معاكم بس يعني الحمد لله ربنا يعني بعت لنا نعمه يعني استاذنا الشيخ محمد هلال هو جارنا هنا وطبعا يعني فهو لما كلمنا كان نفسي اكلمكم في حاجات كتير في الايات ولكن الحمد لله ده اللي ربنا يسر لنا ان احنا نقوله بفضل الله ومنة الله نفسي بس يا جماعه تعيشوا مع القران الكريم تعيشوا مع كلام ربنا تعيشوا مع كل كلمه في كلام ربنا وخطوره كل كلمه في كلام ربنا انا مش هقول لك افتح تفاسير، ده مرحله يعني ايه يعني متقدمه الى اللي ربنا وفقه عليه وإنا. انما حفظ القران يا جماعه، حفظ القران يعني ان شاء الله باذن الله في الدرس بتاع الاربع العصر باذن الله سبحانه وتعالى اللي هو في مسجد صلاح العتوي باذن الله هنعمل معاه تحفيظ قران، يعني كل واحد معاه اجازه او سند ان شاء الله هيمسك 10 يا اما يخلص لهم حفظ القران مثلا في 6 شهور يا اما يخلصهم في سنه حسب مستوى المجموعه ان شاء الله. يبقى ده حاجه مكلفه بحيث انك انت تحفظ كلام ربنا، تحفظ كتاب ربنا، يعني حاجه زي حفظ القران، حاجه زي تلاوه القران، تلاوه القران فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. يا جماعه الكلمه دي عايزه والله العظيم تروح تجيب ورقه كبيره وتكتب كده اهو، اقرا وارتقي ورتل بقى ايه، فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها، كلمه في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. عايز على قد ما انت عايز تطلع في الفردوس الاعلى حقق الكلمه دي، فان منزلتك عند اخر ايه كنت مش قراتها كنت تقراها، مداوم على تلاوتها على طول، يعني على طول كل ما تخلص المصحف تبدا ختمه جديده ختمه جديده ختمه جديده ماشي على طول. فعايزين مداومه على ورد القران يا جماعه، مداومه على ورد القران. ولما تداوم على ورد القران سواء في قيام الليل هتقرا وردك او حزبك في قيام الليل او هتقرا حزبك في اي وقت من اوقات اليوم، لما تداوم اقرا بقلبك، عيش بقلبك. لو قلبك اتفتح على القران حياتك كلها تتغير، زي ما كنا بنقول كده في درس الاربع اللي فات كنا بنقول جبار بن مطعم بيقول لك ايه لما سمع سوره الطور، بيقول لك فكاد قلبي ايه ان يطير، فكاد قلبي ان يطير. في روايه مسند احمد بيقول لك فكانما صدع قلبي، كان قلبي اتشق من الصدر بالظبط. القران لو انت، وفي روايه ثانيه يقول لك وما ظننت اني ساقوم من مقامي الا وقد نزل بي العذاب. واحد رايح يفتدي المشركين بعد غزوه بدر يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ليه؟ مسار حياته اتغير. ليه؟ لانه سمع سوره. القران نزل عشان يعمل انقلاب في حياتك، بس اقراه صح، بس تفتح قلبك ليه، بس استفاد منه حق الاستفاده. فعايزين يا جماعه يعني يعني نغادر بعض على عهد امام الله سبحانه وتعالى ان القران ده حياتنا، ان احنا فعلا يبقى القران ده ملك حياتنا، يبقى عندنا علو همه في ان احنا يعني يعني نوض او نملا قلوبنا بالضياء، ان السراج المنير اللي جوه ده يفضل منور بالنور من خلال الشحن بكتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في القران، وفقهنا بالقران، اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا، اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فقهنا في القرآن، وفقهنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا قيام الليل بالقرآن، ارزقنا تلاوة القرآن والعمل بالقرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن وقيام الليل بالقرآن والجهاد بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب.